كيف يعني إلى أبد. هذه ما هي النفسية للجهاد في سبيل الله حقا؟ هذا الجهاد اللي معناه بيقولوا عنا في سوريا يحط دمه بكفه. ايه هالمسلمون دول مش مهيئين لهذا الجهاد، بدليل انه اقل فتنة واقل محنة بده يعصي ربه وهو لحيته، مشان ايه؟ مشان تكون اعماله التجارية ماشية. خلي اعمالك التجارية ماشية وانت متقي لله عز وجل، وضع دائما نصف عينيك هذه الآية الكريمة: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا باختصار نحن لا نخطي أحدا، حتى من كان في الجيش هنا أنه يحلق لحيته، وإذا كان هن بيحلقوا له هن خلي يحلقوا له، أما هو يحلق بإيده لا، لأنه إذا حلق بإيده بيكون عصى ربه، أما إذا فعل فيه ذلك فهذا ليس فعله، والله عز وجل سيثيبه خيرا على صدره. هكذا نقول. أما من ابتلي بارتكاب محرم نقول له استفتي نفسك ونفسك مفتون. الآية المعروفة: إلا ما اضطررتم إليه حرمت عليكم الميتة إلى آخره. مين بيحكم إنه هذا زيت مضطر وأكل حراما لحم الخنزير أو الميتة؟ هو اللي بيحكم مش المفتي. المفتي أعطى الحكم سلفا بناء على آية كريمة: إلا ما اضطررتم إليه. لكن مين بده يطبق الآية؟ المفتي. المفتي بيطبقها على نفسه إذا ما ابتلي، لكن من تطبقه هو المسلم. إذا المسلم معنى هذا الكلام أن كل مسلم لازم يكون عنده توعية إسلامية عامة، بحيث أنه ما يجعل الحاجة ضرورة والضرورات تبقى معذورات، فبيبني حكم الضرورة على حكم الحاجة، وهذا لا يجوز. إذا نحن نفتي هكذا: الضرورات تبقى محظورات، لكن هل هناك ضرورة لحلق اللحية في أي وجه من الوجوه، في أي فتنة من الفتن؟ الجواب لا. ليه؟ شو رح يسووا معك؟ مش ما يسووا معك أو أكثر، هاي عذبوك يستنطقوك يحبسوك والآخرين. بعدين إما أن تظل لا سمح الله مسجونا، وكما قال عليه السلام: إن أنت إلا إصبع دميت أو دميت وفي سبيل الله ما لقي، وإلا كم يوم بيحبسوك بعدين يقول لك مع السلامة كما فعلوا معك. أما إذا كنت أنت نفسك مخالف الشريعة بسبب خروجك على ناس، كما يقول مثل عمي: عين ما بتقاوي مخرج. بتقولوا أنت إيش فيه ولا إيش؟ نعم قريبا نعم تقريبا. جزاك الله خير. هو الآن يعني مصر في حد ذاتها محافظات الصعيد الأربعة: قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، أصبحت تكنات عسكرية على مداخلها، والهجوم على الناس في البيوت الآن. الله. فجاني أنا جاتني رسالة إني ممنوع أنزل، كنت أرسلتهم رسالة للناس الشهر هذا، فقالوا ما تنزل لأمور مبين لك إياها بعد ذلك. فاتصلت طبيب إني أحكي هاتف، قلت أنا نازل، قال بياخذوك من المطار وبعدين بيسألوا عنك. هذا الشيء جربناه، لكن أريد أن أحكي شيء أمام الأخوة بفضل الله عز وجل. حدث معي يعني عشان مؤتمر العقد في مصر. الآن في مصر في حد ذاته عبارة عن شعلة نار في محافظات الصعيد عياذا بالله. تقتيل يعني الشرطة الشيخ ماجد بضخ إن شكوا فيه، كذلك الشيوخ بضخ الشرطة، اغتيالات على الكمائم والكمائم. هذا إسلامي، هذا إسلامي، هذا ما يحدث. الله. اللي حدث معنا شيخنا قبل هذه المرة إنه كان عليه احتياط في الجيش أنا. لا في مصر. نعم. فبعد ما خرجت من الجيش بدأت أدعي وأعرف الدين على قدر ما أستطيع وأطبق على نفسي بفضل الله عز وجل، ما أستطيع أيضا. فقبل مرتين اللي مضوا إنه أمن الدولة مسكوني في المرة الأولى وخلوني عندهم 15 ساعة. أنت إيش؟ وأنا مروح من هون. أنت إيش قالوا لك؟ خلوني عندهم 15 ساعة. حج بعد تحقيق والشدة إلى غير ذلك، حتى إني قلت لهم اكتبوا إقرار إني ممنوع أدخل مصر وأرجع من هون وأوقع عليه. فروحت بعد 15 ساعة نالي مني بطيق 15 ساعة عندهم وتعبان والناس كانوا معي أروح وإلى غير ذلك ما تعلم. لما وصلت إلى هناك كان جاني طلب الاحتياط إني أروح الجيش مرة ثانية، وانتهى في فترة 15 ساعة. ولو رحت الجيش كان حلق اللحية لابد مني، وأنا في قلب والله يعلم ذلك إني كنت أبى أن أحلق لحيتي حتى يحلقوهم. فهذه فيها محاكمة عسكرية شيخ، إن لما تروح هكذا ما يقبلوه، يقول لك روح ويحطوك محاكمة عسكرية تسجن فيها سنة سنتين كما يروا لهم وكما يروا هم. فسبحان الله خلال 15 ساعة ربنا سبحانه وتعالى أزاح عني هذا الشيء كله. تأخرت هناك وزدت هناك، فقلت هذا تفضل من الله عز وجل رغم الذنوب عياذ بالله إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله.